غالي سألت نفسي سؤال كلبك من الحب خالي ولا وصول الدلال كل ما ذكرتك يا غالي سألت نفسي سؤال كلبك من الحب خالي ولا وصول الدلال شوف لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب شوف لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب تايه من اجلك حزين فين يا انا وانت فين تايه من اجلك حزين فين يا انا وانت فين يا رب قلبك ليه ولا عصى الله لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب شوف لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب تايه من اجلك حزين فين يا انا وانت عصى الله يعين يا رب قلبك إليم ولا عصى الله يعين يا ما سهرت الليالي ويا ما طويت الحنين ويا ما هوجس لحالي وقلبي معاك يا ضنين يا ما سهرت الليالي ويا ما طويت الحنين ويا ما هوجس لحالي وقلبي معاك يا ضنين شوف لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب شوف لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب القلب لك صار واني وانت اللي ساكن فؤادي وش أخضر وانت اللي تأمر يا أسمر والعين لك عش أخضر وانت اللي تأمر يا أسمر كل ما ذكرتك يا غالي سألت نفسي سؤال قلبك من الحب خالي ولا أصول الدلال كل ما ذكرتك يا غالي سألت نفسي سؤال من الحب خالي شوف لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب شوف لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب تايه من اجلك حزين فين يا انا وانت فين تايه من اجلك حزين فين يا انا وانت فين يا رب قلبك يلين ولا عسى الله سهرت عيني وبينت ما كان فيني خلاص مالك ومالي علمني كانك تبين تراك سهرت عيني وبينت ما كان فيني خلاص مالك ومالي علمني كانك تبين شوف لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب شوف لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب وان كان مالي مكان ومالي في قلبك حنان وان كان مالي مكان مالي في قلبك حنان وان كان مالي مكان ومالي في قلبك حنان خلك صريح كلي عشان استريح كلي وخلك صريح ذكرتك يا غالي سألت نفسي سؤال قلبك من الحب خالي ولا أصول الدلال كل ما ذكرتك يا غالي سألت نفسي سؤال قلبك من الحب لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب شوف لهفتي وانت غايب وحيد بين الحبايب تايه من اجلك حزين فين يا انا وانت فين عسى الله يعين.